n-a fost, che da che da. Gucci shoes, che da che da. Și flash în bus, che da che da. Într-un gun, che da che da. Am altul flus, che da che da. Gucci shoes, che da che da. Și-n flash în cin, toate che da. Ehna-n gun, che da che da. Am altul flus, che da che da. Gucci shoes, che da che da. Și flash în bus, che da che da. Într-un gun, che da che da. Am altul flus, che da che da. Gucci shoes, che da che da. Și-n flash în cin, toate che da. Fili bișofni în țara, fili ni dilu itmara. Fili gali, وبالحب عادي وفي لالا كملوا يتاقع في اللي بيكافح يكمل في اللي بيراح يتأمل صوتي فايق ينزلزل مايكي غني تربي في اللي نفسه يبقى رقم واحد ومش جاية معانا انا لسه عايش يا يا يا لو عطلة مين كلم برايز احنا في السليم انتو في استي خالص وقت النوم تريح سرايل ما تشوفش حاجة انا بشوف سبايل اقوى انسان في المدينة ملح قطار في السفينة على الدوق حبيبي نولع وها بنزينة أقوى إنسان في المدينة مالح خبطان في السفينة تولع وها الكبريت على الدوق حبيبي نولع وها بنزينة إحنا نقوم كده كده عملنا فلوس كده كده كوتشي شوز كده كده شي فلاش مبوز كده كده انتو نقوم كده كده عملتو فلوس كده كده كوتشي شوز كده كده شي فلاش نشين دوات كده احنا نقوم كده كده عملنا فلوس كده كده كوتشي شوز كده كده شي فلاش مبوز كده كده انتو نقوم كده كده عملتو فلوس كده كده كوتشي شوز كده كده شي فلاش نشين دوات كده They'll say they talk too much I just can't deal with them women Try now if you got dreaming on me The king of winning, I'm your man Ey, alle lagu di bin ohne Ghost Wait, etlar mich vor dem Aus Telefon Den Sani Sani und all Billboard Den Sani Sani Und sie geht und macht rote Haare Na so in und der ist ein Ei Nein, nein, nein Gehen das Sinn und Lohr der Schall Also, also, ja, wahid ضرب بميت ايد وهيد يا تقولي راضي عن اجايي ما تفكرنيش بيك اتعصب بقالي الترابيزة انتو رابرز انا اوركسترا ثابت فوق زي البيت داني الجيم زي كليستر قالوا توت عليك البيزا جايا وانا عليا شيل راسي الحاجة سامع جعجع وسامع انا ورا انا عويت انت هريح احنا هنقول انت غيران فمغير بلعب مع الكبار انت صغير ابنك في بطنك يا لسنا يا صايب ابنك في بطنك يا تسمع يا صايب شاقو رابر في مصر اقوى رابر في القارة ليركس في الاسفة بكسر انت بكسر انت الاقوى من فترة خمسين في شنطة مرة العردين مرة روحاندا دينجا باكتر طيب نوتيك على عرش انا مرضى احنا نقوم عملنا فلوس شي فلاش مبوز كده كده احنا نقوم كده كده عملنا فلوس كده كده كوتشي شوز كده كده شي فلاش مبوز كده كده انتو نقوم كده كده عملتو فلوس كده كده كوتشي شوز كده كده شي فلاش نشيد وقت كده احنا نقوم كده كده عملنا فلوس كده كده كوتشي شوز كده كده شي فلاش مبوز كده كده انتو نقوم كده كده عملتو فلوس كده كده كوتشي شوز كده كده شي فلاش نشيد وقت كده